بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وقد توقفنا عند المسألة السابعة، وهو ما يتعلق بعظم الميتة وقرنها، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا. قال رحمه الله كما في المسائل الماردينية: فصل. وأما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال. إذن رحمه الله ذكر هذه المسألة وأشار إلى الخلاف، وذكر أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال في حكم هذه الأعضاء أو هذه التي هي من الميتة: العظم والقرن والظفر، وكذلك ما يتعلق بالشعر والريش والوبر. فذكر رحمه الله القول الأول فقال: أحدها نجاسة الجميع، كقول الشافعي المشهور عنه، وذلك رواية عن أحمد. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أن كل هذه التي ذكرت نجسة. ما هي التي ذكرت؟ قد أشرنا إليها: القرن والعظم والظفر والشعر والريش والوبر. أما الشعر والريش والوبر وكذلك الصوف، معروف أن الصوف والشعر يتعلق ببهيمة الأنعام، وكذلك الأوبار الوبر، كما سيذكر شيخ الإسلام تيمية الآية التي استدل بها الفقهاء على هذه المسألة: ومن أصوافها وأشعاء وأوبارها وأشعارها. وسيأتي أن الوبر وكذلك الشعر وكذلك الصوف كل هذا يتعلق ببهيمة الأنعام. ذكر القول الأول رحمه الله، وهو أن هذا كله نجس. لا شك أن هذا هو قول الشافعي، وهو المشهور من قوله رحمه الله. وقد جاء أيضا عن أحمد رواية في ذلك أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وذلك رواية عن أحمد. هي رواية لكن ليست هي المذهب. قال: والثاني أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد. القول الثاني، وهو مذهب الإمام مالك وكذلك أحمد، أنهم رحمهم الله يفصلون. فماذا يقولون؟ يقولون: العظام وما يتعلق بها أو يكون كمثلها، يعني كالقرن والظفر، يرون أن هذه نجسة. إذن هذا هو مذهب مالك ومذهب أحمد، أن إذا كان ما يتعلق بالعظام ونحوها كالقرن والظفر فهو نجس، وأما الشعور كصوف الميتة وشعرها ووبرها فهذا طاهر، لا يرون نجاستها. ثم انتقل إلى القول الثالث وقال: والثالث أن الجميع طاهر، كقول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب. ذكر القول الثالث وهو مذهب أبي حنيفة أن هذه كلها طاهرة، سواء ما كان من جنس العظام كالظفر والقرن، أو ما كان من الشعر والوبر والصوف، كلها طاهرة. ورجح شيخ الإسلام مذهب أبي حنيفة. بماذا استدل شيخ الإسلام وما هي أدلة كل قول؟ أما بالنسبة للقول الذي صوبه واختاره رحمه الله ساق أدلته بعد ذلك، فبعد أن قال وهذا القول هو الصواب قال وذلك، سيذكر الآن الأدلة على هذا الصواب، لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. إذن هذا هو الدليل الأول، وهذا قد مر معنا كثيرا أن الأصل في الأعيان هي الطهارة، إذن هذا كله طاهر، ولا يوجد نص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على نجاستها، فإن كان الأمر كذلك فهي طاهرة. وأيضا وهذا الدليل الثاني، فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل. هذا الدليل الثاني، أن هذه ما جاء في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الخبائث التي هي محرمة، إنما هي أعيان طيبة، فتدخل في آية التحليل، بمعنى أن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فهذه طيبة إذن تدخل في التحليل. وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى، فإن الله تعالى حرم الميتة، وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى. هذا دليله رحمه الله أن النص في كتاب الله إنما جاء في الميتة، وهذه الأمور العظم والقرن والظفر والشعر والريش والوبر والصوف كل ذلك ليس بميتة، سيثبت الآن شيخ الإسلام تيمية أنها ليست بميتة. إذن عرفنا الخلاف وأنها على ثلاثة أقوال بين الفقهاء، طائفة ذهبت إلى التنجيس للكل، وطائفة ذهبت إلى القول بالطهارة للكل، وطائفة فرقت وهم الأكثر في الحقيقة، مالك وأحمد هم الذين فرقوا بين العظم وبين الشعر، فما كان من جنس العظم كالقرن والظفر فهو نجس، وما كان من جنس الشعور فهو طاهر كالصوف والوبر وكذلك الريش. ثم استمر شيخ الإسلام وهو يبين حجية هذا القول والأدلة على ذلك، فقال رحمه الله أما اللفظ، لأنه قال إن هذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى، فيستدل الآن قال أما اللفظ فلأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها، وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان، حياة الحيوان وحياة النبات، فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية، وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء. إذن يريد رحمه الله أن يقيس، أن يستخدم القياس، فيقول إن هذه الأمور التي هي العظم والشعور هي تقاس على النبات ولا تقاس على الحيوان، لأن الحيوان حياته كما ذكر الحس والحركة، وأما حياة النبات من خصائصها النمو والاغتذاء. ما معنى هذا؟ أكد وبين في قوله بعد ذلك، قال رحمه الله وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إنما هو ما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشجرة والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. هذا الذي يريده شيخ الإسلام تيمية، يقول الشجر والزرع إذا يبس ومات لا يتنجس ولا يصير نجسا، وهذا باتفاق المسلمين لا خلاف بينهم، كذلك الشعر والوبر والصوف هذه كلها طاهرة، هي تقاس على الشجر وتقاس على الزرع ولا تقاس على حياة الحيوان. ثم قال رحمه الله وقال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين. إذا ماتت الأرض يقال ميتة ماتت، لكنها ليست بنجسة، إذن ليس كل ميت يقال له نجس، ولهذا قال وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية. هذه الميتة التي حرمها الله ورسوله، وهي الميتة المعروفة الحيوان، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيره، إذا مات وفارقه الحس والحركة فهذا صار ميتة، وهو الذي ينجس بسبب احتباس الدم. فلو جاء إنسان إلى شاة قد ماتت وفارقت الحياة فصارت ميتة ولم تذكر الذكاء الشرعية، كأن كانت وقيدة أو نطيحة، فهل يجوز الاستفادة من صوفها وشعرها وقرنها وظفرها؟ الجواب نعم على مذهب أبي حنيفة، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تلتحق بهذه الميتة، إنما هي أشياء طاهرة. والسبب في ذلك والتعليل ما سيشير إليه شيخ الإسلام لماذا حرمت الميتة. الميتة حرام بالاتفاق وبنص كتاب الله وبنص السنة، لماذا حرمت الميتة؟ سيشير إلى هذا ويبين الفرق بين الميتة التي حرمها الله وبين هذه الأمور التي ذكرت، القرن والظفر وكذلك العظام والشعور. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات. هذا الذي يريد أن يصل إليه، قياس هذه الأمور على النبات التي هي طاهرة. الشجر والزرع إذا يبست لم تنجس باتفاق الفقهاء. قال: كذلك أيضا الشعور والظفر والقرن هو كالنبات، لا من جنس حياة الحيوان، فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع، وليس فيه حس ولا يتحرك بإرادته، فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها، فلا وجه لتنجيسه. يعني لماذا ستقولون بنجاسة هذه الأمور وهو مذهب الشافعي؟ ما الدليل؟ هي تفارق الحيوان بدليل أنها تنمو ولا تحله الحياة الحيوانية ولا يتحرك بإرادته. لهذا قد نأتي إلى شاه وهي حية، أو إلى كبش وهو حي، وننتزع صوفه وهو حي ونستفيد من هذا الصوف. وسيذكر هذا شيخ الإسلام، لأن الأصل عندنا أن البهيمة لا يجوز أن نبين منها شيء، ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، لكن هذا الصوف من على ظهرها يجوز له أن يجزه ويستفيد منه، مما يؤكد أن حياته ليست مرتبطة بالحياة الحيوانية التي تحلها الحياة. لهذا قال: إذا فارقها لا يموت، إذا أخذ هذا الصوف من على ظهرها وهي حية لا يقال أن هذا الصوف ميتة، فلا وجه لتنجيسه. لماذا لا وجه لتنجيسه؟ لأن معروف عند الفقهاء، وسيذكر هذا شيخ الإسلام، أن علة التنجيس هو احتباس الدم، هو احتباس الدم والفضلات، إذا ماتت احتبس دمها فتنجست. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بين أحكام الذكاة الشرعية قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. لماذا قال أنهر الدم؟ لأن بخروج الدم المسفوح تخرج النجاسة ولا تتنجس هذه الذبيحة، بخلاف لو ماتت كأن تكون سقطت، أو هي وقيدة ضربت بشيء ثقيل، أو خنقت، المنخنقة والمتردية والنطيحة، كل ذلك محرم لاحتباس الدم. قال رحمه الله: وأيضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة. هذا يؤكد الأدلة، هذا يؤكد وهي من أدلة شيخ الإسلام على أن الصوف وكذلك الوبر والشعر يجوز أخذه من بهيمة الأنعام وهي حية، مع أنه جزء من هذا الحيوان، لكنه أبيح أخذه. لماذا؟ لأنه إذا أخذ لا يكون من حياة الحيوان، هذا لا تحله الحياة الحيوانية، حتى يقال أنك إذا أخذت الصوف مات هذا الصوف بمفارقته الحيوان. ولهذا انظروا إلى استدلال شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم، فقال: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وأبو داود في سننه. وفيه أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى الإبل أو إلى الغنم فيقتطع من أسنمتها أو من أليتها أو من لحمها أو من يدها شيئا من اللحم، فهذا لا يجوز، لو حصل هذا فهي ميتة لا يجوز أكلها. هذا الذي اقتطع وأبين ميت لا يجوز أكله. قال رحمه الله: رواه أبو داود وغيره كأحمد والترمذي. قال: وهذا متفق عليه بين العلماء. فلو كان حكم الشعر حكم السنام والأليه لما جاز قطعه. هذا هو الفرق. طهارة الصوف إذا جز من على ظهر بهيمة الأنعام سواء كانت من الغنم أو من غيرها فهو طاهر، وكذلك الوبر إذا أخذ الوبر من على ظهرها فهو حلال أن يتخذه الإنسان، وهذه البهيمة ما زالت حية وهو طاهر بالإجماع. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وكذلك في كتابه الأوسط ذكر هذا، قال: وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهي حية. إذن يأتي إلى بهيمة الأنعام سواء كانت التي لها أشعار كالمعز أو التي لها الوبر كالإبل أو التي لها صوف كذلك الشاه، فيأتي ويأخذ من شعرها ووبرها ومن صوفها، فهذا يجوز وهي حية، وهو شيء متفق عليه كما قال شيخ الإسلام. قال: وهذا متفق عليه بين العلماء. وهكذا تتابع العلماء في نقل الاتفاق: ابن عبد البر وابن رشد والقرطبي والنووي وشيخ الإسلام تيمية في هذا الموضع وفي مواضع أخرى أيضا، أن هذا شيء مجمع عليه بين الفقهاء ولم يختلفوا فيه. والدليل ما جاء في قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال العلماء: الله عز وجل في سياق هذه الآية ذكر النعم التي أسداها للناس وللبشر، ووصفها الله عز وجل بأنها أثاثا ومتاعا، فلو كانت غير ذلك كأن تكون نجسة لما امتن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا. لهذا المفسرون في هذه الآية يقولون: هذا إذن من الله عز وجل بالانتفاع، ننتفع بصوف الغنم، ننتفع بوبر الإبل، ننتفع بشعر المعز، كما أنه سبحانه وتعالى يمتن على عباده بكثير من النعم، فلا تكون هذه النعم نجسة بل هي طاهرة. أما العضو الذي انفصل من الحيوان الحي فهو نجس. إذا انفصل عضو من حيوان حي كذراعها أو قدمها هذا يكون نجسا ولا يجوز أكله، فهو كالميتة. بل إن العلماء نقلوا الاتفاق على ذلك. الترمذي رحمه الله في جامعه قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا تتابع العلماء في نقله. الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع، الكاساني الحنفي، ذكر أن المبان الذي يبان العضو الذي يبان من هذه الشاه، قال: إن كان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع. إذن هذا شيء متفق عليه. ما هو دليل هذا الإجماع؟ الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرناه: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، كما عند أحمد وأبي داود والترمذي. إذن هذا شيء مجمع عليه. وفي بعض ألفاظه: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين وصف ما قطع من البهيمة وهي حية بأنها ميتة، وهذا إجماع صحيح، أجمع العلماء على هذا. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث وذكر أن هذه المسألة متفق عليها، قال: فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا، علم أنه ليس مثل اللحم، وهذا لا شك شيء متفق عليه. إذا قطع شيء من اللحم من البهيمة الحي فهو ميتة، أما إذا قطع الصوف والشعر فهي طاهرة. إذن هذا الدليل على ماذا؟ على أن الشعر والوبر والصوف ليس من جنس اللحم وليس من جنس هذه الميتة، وهذا هو الدليل اتفاق الفقهاء. ثم قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى شعره لما حلق رأسه المسلمين، يعني أعطى شعره المسلمين، أعطى لأصحابه، وهذا جاء في الصحيح في البخاري وغيره جاء من حديث أنس، وكذلك الذي كان يجز شعره هو أبو طلحة، وجاء من حديث معاوية. وفي هذا دليل على ماذا؟ ما الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من شعره وهو حي، وهكذا البشر يؤخذ من شعورهم وهم أحياء، وهذا الشعر لا يكون نجسا، إنما يكون طاهرا، إلا عند الشافعية. الشافعية ساروا على أصلهم أن هذه كلها نجسة، وهذا غير صحيح، بل هي طاهرة، ولو كانت نجسة لما أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يتبركون بها. صحابة أخذوا شعره للبركة يتبركون به. لهذا الشافعية في كتب الخصائص ذكروا أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، ليس من خصائصه. الخصية هي في البركة، نعم هم يتبركون بشعره، لكن يقال إن الأشعار كلها نجسة إلا شعر النبي عليه الصلاة والسلام فهو طاهر، هذا غير صحيح، بل إن الشعور كلها لبني آدم طاهرة، وإن جزت هذه الشعور في حال الحياة. قال رحمه الله: وكان النبي عليه الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمر، فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بينا. يعني هل يعقل أن يقال أن شعره الذي كان ينفصل من رأسه أو هذه الشعرات التي حلقها النبي عليه الصلاة والسلام هذه نجسة كخروج البول وخروج الغائط؟ من قال هذا فقد أخطأ خطأ بينا، ولا شك أن هذا خطأ بين. قال رحمه الله: وأما العظام ونحوها فإذا قيل هي داخلة في الميتة لأنها تحس وتتألم، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم. شيخ الإسلام يلزمهم رحمه الله، يقول لمن ذهب إلى أن العظام نجسة، وفي الحقيقة هذا مذهب الجمهور، لأن الشافعي وافقه مالك وأحمد في العظام، كلهم يقولون إن العظام وما كان نحو العظام كالظفر فهذا والقرن فهذا نجس، هذا نجس. لماذا نجس؟ يستدلون بالعموم، يقولون هي داخلة في الميتة إذن هي نجسة. فشيخ الإسلام قال: أنتم لم تستدلوا في العموم في مواضع. ما هي هذه المواضع؟ ما يتعلق بالحيوان الذي ليس له نفس سائلة، وضرب مثالا رحمه الله قال: كالذباب والعقرب والخنفساء. هذه الحشرات الصغيرة، هذه العلماء يقولون ليس لها نفس سائلة، والمقصود عندما يقولون ليس لها نفس سائلة، ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم عن هذه المسألة بتفصيل جيد سيأتي ذكره، لكن ما الدليل على أن هذه الأمور لا ليست بنجسة عند الفقهاء؟ قال شيخ الإسلام: وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا هو الدليل على أن الذباب وما كان من جنس الذباب كالعقرب والخنفساء، وكذلك ضربوا أمثلة لعدة أمور تشبه العقرب وتشبه الذباب. النص لم يأتي إلا في الذباب، لكن هذه أعد العلماء الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشبه ذلك. فهنا انظروا إلى استدلال شيخ الإسلام، يقول رحمه الله: ومن نجس هذا قال في أحد القولين إنه لا ينجس المائعات الواقعة فيها لهذا الحديث. يعني كأنه يريد أن يشير رحمه الله ويصرح أيضا وليست إشارة، أن الذباب والعقرب والخنفساء هذه الأمور أليست إذا ماتت ميتتها ميتة حيوانية؟ طيب لماذا لا تقولون بالنجاسة لهذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذباب إذا وقع في الإناء يغمسه صاحبه، لماذا يغمسه؟ في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ما قال هو ميتة وسينجس الشراب، لا ينجس المائعات الذي وقع فيها لهذا الحديث. فاستدل بهذا شيخ الإسلام ويريد أن يقول أنتم تقولون إن العظام نجسة وتستدلون بالعموم، تقولون هي ميتة. إذن هذه كذلك الذباب والعقرب والخنفساء هي ميتة في الحقيقة، لكنكم لا تقولون بنجاستها لهذا الحديث. ما العلة؟ لماذا هذه الأمور التي سميت عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة؟ وهنا نشير إشارة إلى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح لما جاء لهذه المسألة تكلم عن النفس وعن الروح وما الفرق بين النفس والروح، ذكر هذا الشيء وقال: وفي الحديث، هكذا يقول، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء لا ينجس الماء، أو كما قال رحمه الله. ولا شك أن هذا ليس حديثا ولم يأتي في ذلك حديث، بل إن ابن القيم نفسه رحمه الله ونفسه في كتابه زاد المعاد أشار إلى أن هذا المصطلح أول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم به هو إبراهيم النخعي، لهذا قال في زاد المعاد: وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء، ثم شرح معنى النفس وتكلم عن هذا الحديث حديث الذباب، حتى إنه ذكر أن هذا الحديث فيه فائدتان أو أمران: أمر يتعلق بالفقه وأمر يتعلق بالطب. أما ما يتعلق بالفقه فالحديث ظاهر على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجس هذا المائع، وهذا الذي عليه الجماهير، بل قال رحمه الله: لا يعرف في السلف مخالف في ذلك، لا يعرف عن أحد من السلف أن الذباب ينجس الماء إذا مات فيه، هذا لا يعرف عن أحد، بل كلهم متفقون على أنه إذا مات في ماء أو مائع لا ينجسه. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقله، يعني بغمسه، في رواية فليغمسه، وفي رواية خارج الصحيح عند ابن ماجه: فمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، هكذا جاء عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. ثم ذكر أن الفقهاء لم يحصروا الأمر في الذباب، بل ذكر أن الحكم قد عدي إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت والذباء والعقرب والخنفساء، فتكلم رحمه الله ثم بعد ذلك تطرق إلى الأمر الطبي. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية نرجع إلى قوله وسيشير إلى العلة لماذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الذباب وبين غيره، جعل تلك ميتة نجسة وجعل الذباب وما لا نفس له سائلة ليس بنجس، بل إنه أمر بغمسه في الماء. قال شيخ الإسلام: وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يحبس فيه دم سائل، وما لا يحتبس فيه دم سائل فلا ينجس، فالعظم أو نحوه أولى بعدم التنجيس من هذا، فإن العظم ليس فيه دم سائل، ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع، فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟ ولا شك أن هذا كلام نفيس وكلام علمي واستدلال بحديث الذباب. أليس النبي عليه الصلاة والسلام جعل الذبابة تغمس في الإناء وأخبر أنها لا تنجس الماء؟ لو كانت تنجس الماء لما أمر بغمسها، هذا يدل على أنها ليست بنجسة. طيب لماذا ليست بنجسة؟ لأنه ليس فيها دم يحبس، ما احتبس فيها الدم. علة التنجيس هو احتباس الدم، فكذلك العظام ليس فيه دم، الصوف، الشعر، الوبر، القرن، الظفر، كل هذه لا تنجس لكونها ليس فيها دم سائل. ثم أكد ذلك رحمه الله فقال: ومما يبين صحة قول الجمهور أن الله سبحانه إنما حرم علينا الدم المسفوح كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال رحمه الله فإذا عفي عن الدم غير المسفوح مع أن جنس الدم خبيث علم أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الدم المصروف الذي يسيل وبين غيره، ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بينة، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة، وذكروا أن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين الفقهاء أن الدم الذي يكون كالخطوط ويظهر في القدر عندما تضع اللحم من أجل أن تطبخه يكون هذا الدم الذي كالخطوط في الماء ليس بنجس. وممن نقل الاتفاق الجصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن قال ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق لأنه غير مسفوح. لهذا قال ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق، يعني لو كان نجسا وليس معفوا لكان وجب على المسلمين أن يستخرجوا الدم من عروق الذبيحة كما يفعل اليهود. اليهود كانوا يفعلون ذلك، وفي شريعتهم الله عز وجل أمرهم بذلك، بخلاف شريعتنا فإنه لا نؤمر بإخراج الدم من العروق كما يفعل اليهود. وأما ما يتعلق بالأثر الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو أثر عائشة حينما قال كما أخبرت بذلك عائشة، أثر عائشة مشهور في بعض الكتب لكن في الحقيقة لا إسناد له، لم أجده في الكتب المسندة، إنما ذكره القرطبي رحمه الله في جامعه، وكذلك ذكره بعض من شرح السنة كشرح ابن بطال على البخاري، وفي بعض كتب الفقه كتب المالكية وكتب الشافعية. وهذا الأثر جاء عن عائشة أنها كانت تقول كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره، وجاء في بعض ألفاظه تقول وقد كنا نطبخ اللحم والمرقة تعلوها الصفرة. إذن هذا الأثر في الحقيقة وإن كان هو يوافق الإجماع لأن المسألة مجمع عليها وممن نقل الإجماع كما أشرنا الجصاص رحمه الله، إلا أن أثر عائشة ليس له إسناد حتى ننظر في إسناده هل يصح أو لا يصح. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والله تعالى حرم ما مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محدد، فحرم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيل، وهذا في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم لما علمه أحكام الصيد أخبره أنه إذا صاد بالمعراض يعني بثقله فهذه وقيل، والوقيل هي التي تصدم بشيء ثقيل، فلو صدمتها مثلا سيارة وماتت هذه الشاة يقال وقيل. لماذا؟ لأنها قتلت بسبب الثقل، لم يقتلها شيء يخترقها ويخزقها حتى يسيل الدم، ولهذا الصائد إذا أراد أن يصيد يرسل السهم أو الرمح حتى يخزق هذا الصيد فيخرج الدم، فإذا خرج الدم كانت حلالا، لكن لو صادها واعترض هذا السهم أو الرمح فضربها بثقله وبعرضه فهذه ميتة ولا يجوز أكلها كما جاء في أحكام الصيد. لهذا قال وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما صيد بعرض المعراض وقال إنه وقيل دون ما صيد بحده، لو صاده بالحد وخزق هذا الصيد فسال الدم فهذه حلال. ما الفرق بينهما؟ قال رحمه الله والفرق بينهما إنما هو سفح الدم، يعني تلك ماتت بغير أن يخرج الدم، ما خرج الدم المسفوح فهي ميتة، وتلك ماتت بحد السهم فخزقها وسفح الدم بسبب هذا الخزق، فهنا يدل على أن سبب التنجيس ما هو؟ احتقان الدم واحتباسه، وإذا سفح بوجه خبيث بأن ذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من جهة أخرى. يعني قد يقول قائل قد يأتي رجل ويذبح هذه الذبيحة ويسيل الدم، مع ذلك أنتم تحرمون. هنا التحريم يكون لعلة أخرى، وذكر الشيخ الإسلام مثالا على ذلك كأن يذكر غير اسم الله عليها وهي ما أهل لغير الله، فهذا ليس لأن الدم خرج منها وخرج دم المسفوح، وإنما لأنها ذكر عليها هذه الذبيحة غير اسم الله عز وجل، فكان الخبث من جهة أخرى. لهذا قال وهو يفصل في هذا الباب رحمه الله، قال فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوس والمرتد والذكاء في غير المحل. يعني هذه كلها تحرم ولا يجوز أكلها. لو جاء إنسان مجوسي أو مرتد والعياذ بالله فذبح الشاة وذكاها لا يقبل منه هذا ولا يجوز أكلها، لأن من شروط الذبيحة الذابح، وهذا ليس على الشرط أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا، والمجوسي ليس مسلما ولا كتابيا، وكذلك المرتد فلا يجوز أكل ذبيحته. أو أنه قد يذكي هذه ويخزقها ويخرقها لكن ليس في المحل، كأن يأتي إلى شاه والشاه ليست صيدا فيذبحها من قدمها أو من رجلها أو من ظهرها، هذا لا يجوز. من شروطها أن يذبحها من رقبتها، قد ذكر العلماء وفصلوا في ذلك ما يتعلق باللبة وبالحلقوم. الشاهد أنها قد تحرم لعلة أخرى كما ذكر رحمه الله. أما إذا صاد هذا الصيد ولم يسفح الدم ولم يخزق هذا الصيد فهذه ميتة لاحتباس الدم ولاحتقانه. ثم قال بعد أن أشار إلى هذا كله وهي أدلة في الحقيقة، قال وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظلف ونحو ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه. وهذه الخلاصة بعد هذا كله من الأدلة والتفصيل والاستنباط، يشير رحمه الله إلى أن هذه الأمور التي اختلفنا فيها وهي العظم والقرن والشعور والظفر والظلف كل هذا ليس فيه دم مسفوح. فإن كان ليس فيه دم لماذا ننجسه ولماذا نحكم عليه بالنجاسة؟ قال وهذا قول جمهور السلف. قال الزهري رحمه الله كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. الزهري من صغار التابعين لكنه يذكر عن ماذا؟ عن خيار هذه الأمة، يعني من علمائها وفقهائها. ماذا كانوا يصنعون؟ يأتون إلى عظام الفيل، وعلى القول بنجاسة العظام لا يجوز لهم أن يمتشطوا به، لكنهم كان هذا شيء مقرر عندهم، هذا قد تقرر عندهم أن هذا ليس بنجس لأنه ليس فيه دم مسفوح، فكانوا يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. المؤلف رحمه الله لم يذكر من أخرج هذا الأثر الذي هو عن الزهري، وهو أخرجه البخاري تعليقا، ولفظه في البخاري قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وفي الحقيقة لم أجد من وصل هذا الأثر، حتى إني رجعت إلى تغليق التعليق للحافظ فلم يذكر من وصله. الشاهد أن هذا من الأدلة وهو لا شك دليل قوي، والزهري يذكر عن خيار هذه الأمة، ما يذكر عن شخص أو شخصين أو عن إمام وإمامين، إنما يقول كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. قال وقد روي في العاج حديث معروف، لكن فيه نظر ليس هذا موضعه، فإن لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك. يعني أشار إلى حديث وهو ضعيف كما ذكر شيخ الإسلام، وذكر أنه لا حاجة للاستدلال به. لماذا لا حاجة؟ لأن الأدلة التي ذكرها كافية، أدلة كثيرة من كتاب الله ومن السنة وكذلك من فعل خيار هذه الأمة. وقد يقول قائل ما هو هذا الحديث، ما لفظه؟ هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه، وهو من حديث أنس، وفيه قال أنس رضي الله عنه: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتشط بمشط من عاج. هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وهو ضعيف، بل إن بعض العلماء اتهمه بالوضع. الحديث لما رواه البيهقي في سننه نقل عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال هذا الحديث منكر. والشيخ الألباني رحمه الله كذلك ضعف هذا الحديث كما في الضعيفة وذكر علته. قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شاة ميمونة: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال شيخ الإسلام: وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهر عنه، ولكن ذكره ابن عيينة عنه، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه، وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث. هذه المسألة، مسألة الدباغ وهل يجوز الانتفاع بجلود الميتة، مسألة معروفة مشهورة، اختلف فيها الفقهاء على 4 أقوال، وأشار شيخ الإسلام إلى قول الزهري وهو القول الرابع في المسألة، أنه يجوز الاستفادة من جلود الميتة ولو لم تدبغ. وفي الحقيقة هذا القول قول مرجوح غير صحيح، الأدلة الصحيحة الكثيرة بل قد تكون متواترة أنه لا بد من الدباغة للجلد حتى يستفاد منه، لأنه قد جاءت نصوص صريحة في ذلك، وهذه النصوص كثيرة، وقد أشار شيخ الإسلام تيمية إلى أحد هذه النصوص وهو في قصة ميمونة، وقد جاءت هذه القصة من طريق ابن عباس ومن غير طريق ابن عباس. ماذا فيها؟ أن ميمونة رضي الله عنها ماتت شاه لها، فمروا بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رآها قال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم بها؟ فقالوا: هي ميتة يا رسول الله. يعني كأنهم قد تقرر عندهم أن الميتة لا يستفاد منها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. في رواية قال عليه الصلاة والسلام: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فجاء التقييد بالدباغة، فلا بد من الدباغة في الجلد. هذا حديث ابن عباس، وجاء أيضا في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وجاء من حديث سودة أيضا وهو في صحيح البخاري، وذكرت أيضا أن شاة قد ماتت فدبغنا مسكها، المسك والجلد، تقول فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا، يعني كانوا يستفيدون من هذا الجلد بعد الدباغة. وهكذا أيضا جاء حديث عائشة، وجاء حديث ابن عباس، وجاء من حديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه، وهذا ما حصل في غزوة تبوك، قال عليه الصلاة والسلام لما أخبروه عن قربة معلقة وأنها ميتة قال: دباغها طهورها. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وقد أشرنا إلى الكلام حول الدباغ في مسألة قد مرت، لأن أحمد رحمه الله ومعه كذلك بعض الفقهاء مالك وغيرهم ذهبوا إلى أنه لا يستفاد من الجلد، على القول بأصلهم الذي مروا أو قالوا به أن القرن والعظام والجلد لا يستفاد ولا ينتفع منها، وهذا غير صحيح، بل يستفاد من الجلد لكن بشرط الدباغة، لأن الجلد يختلف عن العظم ويختلف عن القرن. شيخ الإسلام ذكر قول الزهري وهو يريد أن يعضد القول بأنه يجوز الاستفادة من القرن والظلف وكذلك الظفر، قال: إذا كان الزهري ومعه طائفة من الفقهاء أجازوا الاستفادة من الجلود بغير دباغة، فمن باب أولى أن نستفيد من القرن والعظم والظفر وهكذا، لكن الصواب أشرنا إليه وذكرنا النصوص عليه أن مذهب الزهري مرجوح في ذلك، والصواب أنه لا بد من الدباغة في الجلد. لماذا؟ للنصوص. أما الذين ذهبوا بأنه لا يجوز الاستفادة من الجلد مطلقا استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم، وهذا الحديث حديث مشهور، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عبد الله بن عكيم أنه نهى أن ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هكذا لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وحديث عبد الله بن عكيم أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند الترمذي في جامعه، وقبل ذلك عبد الرزاق وأحمد في المسند، لكنه لا يصح، حديث ضعيف فيه اضطراب، ومع القول بصحته فلا تعارض بينه وبين النصوص. لماذا؟ لأنه يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، وهذا ما قد قرره العلماء أن الجلد إذا ما دبغ لا يستفاد منه، إنما تكون الاستفادة بعد الدباغة. وهكذا ألفاظ الحديث، من تتبع ألفاظ حديث عبد الله بن عكيم، وهو ليس صحابيا في الحقيقة، هو مخضرم أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، لكن قالوا روى هذا الحديث عن كتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة جهينة، ولهذا صرح قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، وفيه هذا الكتاب لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وقد ضعف بعض الحفاظ هذا الأثر أو هذا الحديث لعدة أسباب، منها أن عبد الله بن عكيم ليس صحابيا، ثم هو نفسه مرة يقول أتانا كتاب رسول الله، ومرة يقول حدثنا المشيخة من جهينة، ومرة يقول أن هذا كان قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر أو بشهرين، ومرة يقول بأربعين يوما، ومرة يقول بثلاثة أيام، كل هذا اضطراب. مع ذلك لو سلمنا جدلا أنه صحيح فهو يقول لا تنتفع من الميت بإهاب، والإهاب هو قبل الدباغة، وهذا ما قرره العلماء أنه لا يستفاد من الجلد إلا بعد الدباغة. بعد أن ذكر شيخ الإسلام ما يتعلق بالدباغة وأن الزهري قد انفرد وذهب إلى أنه يجوز الاستفادة من الجلود قبل الدباغة، قال رحمه الله وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بالعظام وغيرها بطريق الأولى. هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام، يعني إذا كان هناك قول عند الفقهاء معروف وهو مذهب الزهري أنه يجوز الانتفاع بالجلد من غير دباغة، فمن باب أولى أنه يجوز الانتفاع بالعظم، لأن العظم أخف من الجلد، الجلد معروف أنه فيه شيء من الفضلات ليس كالعظم، ولهذا يحتاج إلى دباغة. فالشاهد أن شيخ الإسلام يستدل بطريق الأولى، ثم قال لكن إذا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرم الانتفاع بالجلود حتى تدبغ، وهذا هو الصواب وقد ذكرنا النصوص على ذلك وجاءت عن عدة من الصحابة، أو قيل إنها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم العظام ونحوها، يعني رجع وقال لو قلنا أن الجلد لا بد من الدباغ لا يعني ذلك أننا نقول إن العظام نجسة، وهذا هو الصواب الذي رجع إليه شيخ الإسلام أن الجلد لا بد من دباغ، فهو يقول لو قلنا بهذا القول وهو الذي يختاره شيخ الإسلام أن الجلد يحتاج إلى دباغة لا يلزم من ذلك أن العظام نجس ولا يلزم تحريم العظام ونحوها. لماذا؟ قال لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم، وهذا ما أشرنا إليه عندما قلنا هناك فرق. لماذا؟ لأن الجلد فيه فضلات فيه دم، لهذا يحتاج إلى الدباغة بخلاف العظام ليس فيه دم كما في سائر أجزائها. قال رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم جعل دباغه دكاته، يعني بمعنى أنها لو دبغ الجلد فقد حصلت الذكاء لهذا الجلد فجاز الانتفاع به، لأن الدباغ ينشف رطوباته، والمقصود بالرطوبات الفضلات الدم وغير ذلك، فدل ذلك على أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه رطوبة سائلة، وهذا كلام نفيس يدل على التفريق بين الجلد وبين العظم، والنصوص فرقت، وإلا لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدباغة كما في صحيح مسلم، وأمر أنه يجوز الانتفاع بهذا الجلد لكن بعد الدباغة، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، فبعد ذلك قال وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس، يعني لو سلمنا جدلا أن العظام فيه شيء من الرطوبة فهذا سيكون جافا ويابسا بخلاف الجلد وهو يبقى ويحفظ، ويحفظ أعظم من الجلد، فهو أولى بالطهارة من الجلد، يعني بمعنى أن العظم لا يقارن بالجلد. لماذا؟ ليبسه وجفافه، بخلاف الجلد فيه رطوبات سائلة. ثم قال والعلماء تنازعوا في الدباغ هل يطهر، فمذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه لا يطهر، ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور أنه يطهر، وإلى هذا القول رجع أحمد كما ذكر أحمد بن الحسين الترمذي عنه. هذا هو الخلاف في مسألة الدباغ، وهو خلاف مشهور. القول الأول أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ وأنها تطهر بذلك، للأحاديث التي أشرنا إليها وهي أحاديث صحيحة محكمة، وهذا مذهب أبي حنيفة. وكذلك هو قول في مذهب مالك، قول عند مالك اختاره بعض تلاميذه كابن وهب، وكذلك هو مذهب الشافعي كما أشار شيخ الإسلام تيمية، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. ثم قال إن أحمد رجع إلى هذا القول، لأن المشهور من مذهب أحمد أنه لا يرى أن الجلود تنفعها الدباغة، لكنه أشار إلى أن أحمد بن الحسين الترمذي نقل عن أحمد بن حنبل أنه رجع إلى القول بأن الدباغة تنفع الجلود إذا دبغت. لكن الصواب والصحيح الذي عليه الحنابلة، وهو في الحقيقة ما ذكره أصحابه، أن مذهب أحمد لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، لكن عندهم يجوز استعماله في اليابسات إذا دبغ. هذا هو مذهب الحنابلة، وهذا هو القول المشهور عن أحمد، وهو مذهب الحنابلة، خلافا لما أشار إليه شيخ الإسلام، وهو كلام صحيح من جهة أن أحمد بن الحسين الترمذي نقل هذا عن أحمد أنه رجع، لكن الصواب والحنابلة أعلم بمذهب أحمد، أن مذهب أحمد كما ذكر ذلك الحنابلة أن الجلود الميتة نجسة ولا يعمل فيها الدباغ ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، لكن هل يجوز أن يستعمل هذا الجلد إذا دبغ؟ نعم يجوز أن يستعمل هذا الجلد، لكن في اليابسات، يستخدمه في الأشياء اليابسة ليس في الأشياء الرطبة أو السائلة، يعني كالحب كالحبوب لا بأس يجوز الاستخدام، مع أنه هذا الدباغ لا يطهر هذا الجلد. ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتب الحنابلة كالمغني والإنصاف وغيره. والقول الثالث هو قول الزهري، وقد أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن لم يدبغ. هذا هو قول الزهري وقد ذكره رحمه الله، وهذا القول أيضا روي عن الليث ابن سعد، هذا القول روي عن الزهري وعن الليث ابن سعد أنه يجوز الانتفاع من جلود الميتة وإن لم تدبغ. بقي ما ذكره شيخ الإسلام من حديث ابن عكيم أشار إليه، وقد أشرنا إلى ضعفه، وسنذكر ما يقوله شيخ الإسلام ونختم هذا الدرس. قال رحمه الله وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتفعوا، نهاهم أن ينتفعوا بإهاب أو عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك، لكن هذا قد يكون قبل الدباغ، وهذا ما أشرت إليه عندما قلت إن حديث عبد الله، إن حديث عبد الله بن عكيم وهو ليس صحابيا بل هو أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما التقى به إنما روى هذا الحديث من كتاب أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهينة، وقلنا أن هذا كذلك فيه اضطراب، مرة يقول أرسل كتابا إلى جهينة، ومرة يقول حدثنا مشيخة من جهينة. وأشرنا أيضا إلى الاضطراب في مسألة متى وصلهم هذا الكتاب، مرة يقول قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، ومرة يقول بشهر، ومرة يقول بأربعين يوما، ومرة يقول بثلاثة أيام، وهذا لا شك أنه اضطراب. ثم لفظ الحديث متنه يقول ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لهذا شيخ الإسلام قال قد يكون قبل الدباغ، وهذا هو الصحيح. الإهاب معناه الجلد قبل أن يدبغ، وهذا الذي قرره العلماء كما أشرنا أن الجلد قبل الدباغة لا يستفاد منه إلا ما ذهب إليه الزهري ووافقه عليه الليث بن سعد، وهذا قول مرجوح. قال رحمه الله فيكون قد رخص فيه، فإن حديث الزهري الصحيح يبين أنه كان قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ، فيكون قد رخص لهم في ذلك. ثم لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك، ولهذا قال الطائفة من أهل اللغة إن الإهاب اسم لما لم يدبغ، ولهذا قرن معه العصب، والعصب لا يدبغ، وهذا كما في لفظ حديث عبد الله بن عكيم بألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. حتى إنه قد أشرنا إلى أن المتن نفسه فيه اضطراب، وكذلك الإسناد فيه اضطراب. فإذا انتهينا وانتهى شيخ الإسلام من هذه المسألة، وقرر ورجح رحمه الله مذهب أبي حنيفة أن هذه كلها طاهرة، القرن والظفر وكذلك الظلف والعظام وما يتعلق بالشعور، الأصواف والأوبار، كل هذه والريش، كل هذه طاهرة، وهذا هو الصواب. وبهذا نكون انتهينا من هذه المسألة السابعة، ثم انتقل إلى ما يتعلق بلبن الميتة. نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.